أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نبدأ من الأول. الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابع. الموجود هنا يعني الواقعية، هذه الواقعية التي أدركناها بالشهود، إما الشهود الباطني أو الشهود العقلي، تتفرع إلى فرعين، إلى المستقل والرابع. هنا لتقرير المسألة إلى الذهن، سير العلامة ينطلق من الفاهمة من القضايا حتى يبين الوجود المستقل والوجود الرابع، ثم يسحب هذا البحث على التكوين، أي في العلية والمعلولية، ثم يثبت أن الوجودات الإمكانية وجودات لا هوية لها إلا بهوية الحق تعالى. فالوجودات الإمكانية كلها وجودات ورابطة، والوجود المستقل الوحيد هو من الحق تعالى. يقول ينقسم الموجود، يعني الموجود هنا أصل الواقعية موضوع الفلسفة، إلى موجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل. هذا الوجود المستقل ممكن أن يحيث في ماذا؟ يحيث بحيثية، حيثية طريقة عدم. الإنسان، بقر، شجر، وجودات مستقلة. فيه نحو آخر من الوجود متطفل والمحمول أو النفسي، مصطلحات متعددة لحقيقة واحدة. المحمول يعني ممكن نشكل قضية، نقول الإنسان موجود، فموجودية الإنسان تجلت في المحمول، ما هو الوجود. وإذا تعمق جيد المسألة تقول الوجود تجلى مستقلا في الإنسان، الوجود تجلى مستقلا في البقر، هذا هو معناه الوجود المستقل. أما إذا جئنا إلى زيد كاتب أصل، هذا أصل هو وجود رابط باللسان الفارسي، هذا وجود كذلك لك الفاهمة إذا تحاول أن تلمسه مستقل لك، لما قلنا الفاهمة مقتصدة لا يمكن أن تزيد شيئا من عندها. إذا أرادت أن تلمس أصل يجب أن تأتي بزيد والكاتب، زيد كاتب أصل. كلمة أصل هذه ليست فارسية، هذه كلمة لأصل اللغة. الإيرانيين يقولون نحن نمتاز بهذه الخاصية في لغتنا، ما موجودة في العربية، موجودة في ألمانيا، موجودة في اليونانية، موجودة في الفارسية، في الإنجليزية، وموجودة حتى في الفرنسية والألمانية، وموجودة في اللغة العربية. لست موجودا، لست موجودا، لا نافية، أصل موجودة، واضح الآن؟ موجود أصل يعني موجود، لست موجودا، لا نافية، تدخل على من؟ على أصل، صحيح؟ لكن العربي جعلها ليس، ألتقها في العبارة. هذه الحتة في اللغة، أنا موجود أصل، اللغة العربية ما تركب، قل لست موجودا، لا نفي، أصل موجودا، يعني كما قل موجود ليست، موجودة في اللغة العربية. ابن سينا يقول في الفلاسفة أيس الأيس، في ذاته ليس وبعلته أيس، في شيء الفلاسفة يعني موجودة في اللغة العربية. المهم قلنا ينقسم الواقعية إلى وجود محمولي وإلى وجود رابط، ونسميه الوجود الرابط. إلى هنا تجلي لأي عقل ينصرح؟ العقل التنظيمي، العقل التنظيمي، التقسيم وتجلي للعقل في مجال التنظيم والتنسيق. هنا ينطلق في تأسيس المقدمات، وذلك أن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، يعني قضية سابقة، قضايا لإخراج النسب الناقصة، لأن النسب الناقصة أو التعريفات لا تحكي الواقع، تحكي ماذا؟ تحت بحثها فقط، بيناها في بداية النهاية. خارجية لإخراج القضايا المنطقية والقضايا الحقيقية. لماذا نخرج القضايا الحقيقية؟ لأن القضايا الحقيقية شق منها تحت المستحيلات الذاتية، والمستحيلات الذاتية تحت عن رفع الواقع أم ثبوت الواقع؟ رفع الواقع. فمطابق ماشي خارجي. سابقة يعني تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، طبعا بموضوعاتها ومحمولاتها سيبين، ليس بنحو الانعزال موضوع في جهة والمحمول في جهة، لا بنحو الاندكاك في قضية. لماذا سابقة؟ لإخراج القضايا الكواذب، القضية الكاذبة تحتي أم لا تحتي؟ لا تحتي، لا ما تحت الواقع، تحتي خرافة توهمات. إذن هذا هو لماذا اخترت القضية والخارجية والسابقة. كقولنا زيد قائم، زيد محيط بأي حيثية؟ حيثية القيام. والإنسان ضاحك مثلا، محيط بحيثية الضاحك. هنا سيد العلماء لم يأتي لا بالذاتيات ولا باللوان، أتى بالمفكر، لا يهم. المهم القضية سابقة تحت الواقع خارجية، وأيضا المركبات التقييدية مأخوذة من هذه القضايا. هنا عرج على النسب الناقصة، القضايا المركبات التقييدية تطلق على التعريفات وعلى النسب الناقصة، لكن على النسب الناقصة هم المقصود بها النسب الناقصة. إذا قلت زيد قائم خبر، إذا علمت به ماذا ينقلب؟ قلت لكم في قضية وجدانية شهودية الأخبار بعد العلم بها أو صار، يصير قيام زيد أو زيد القائم صفة موصوف أو مضاف مضاف إليه. الأخبار بعدما نحيط بها علما تصير أوصاف، والأوصاف قبل العلم بها أخبار. هذه قاعدة المفروض درستموها في المنطق، كيف نستخرج من القضايا النسب الناقصة، نسبة تامة تصير نسبة ناقصة. ما هو المبرر المعرفي لهذه القاعدة؟ هذه القاعدة. أحيانا تقول الله الرحمن الرحيم خبر، خبر في بعض الموارد هذا الخبر ما ينفع. الإنسان في حالة مثلا أزمة فأنت تريد تسليه، أحيانا تقول الله الرحمن الرحيم بالإحاءة تفهم بأنه سيرحمه الله سبحانه وتعالى، يعني ما يزعل من هذا الوضع، ما يقلق من هذا. أحيانا لا تقول الرحمن الله الرحمن أو الرحيم فيعتني بك مثلا. ما هو المبرر لإتيان بالله الرحمن صفة وموصوف؟ هي القاعدة، ما كان خبرا ما ننقلبه وصفا، ثم هذا الوصف يشكل مفردة تصورية، تضيف له ماذا؟ مفردة أخرى، يعتني بك في عناية، شكل قضية جديدة. إذن الموضوع في الرتبة السابقة ماذا كان؟ كان خبرا انقلب تركيبا ناقصا صفة موصوف حتى نشكل قضية أخرى. المبرر المعرفة هذه الأخبار بعد العلم بها أو صف، والأوصاف قبل العلم بها أخبار. فإذا النسب الناقصة مأخوذة من نسب كاملة، من نسب تامة. المبرر المعرفي هو ماذا؟ هذه القضية المعرفية. وأيضا مركبات تقييدية مأخوذة، تقييدية قلنا هنا المقصود به النسب الناقصة التي لا يصح السكون عليها. الله الرحمن، هذا المسكين ينتظر، كمل يعتني. إذا قلت الله الرحمن صفة موصوف لا يصح السكون عليها، لكن من أين جاءت؟ يقول مأخوذة من هذه القضايا. على أي أساس معرفي؟ قضية شهودية، الأخبار بعد العلم بها أو صح. الأوصاف، والأوصاف قبل العلم بها كانت ماذا؟ أخبر. واضح، سهلة جدا. زيد قائم، علمنا به، يصير ماذا؟ زيد القائم. إذا تفتح بالمضاف المضاف قيام زيد، زيد القائم يصح السكوت عليها، فجعلناها موضوعا لقضية جديدة، زيد القائم يتكلم. واضح الآن؟ أو مضاف المضاف قيام زيد، نسب ناقصة مأخوذة من القضايا، يعني من الأخبار، من المركبة التامة، كقيام زيد مضاف مضاف إليه وضحك الإنسان. جيد، قضايا فهمناها، تركيبات ناقصة فهمناها، سابقة فهمناها، قرضية فهمناها، مبعثين يقول نجد فيها، نجد فيها بين أطرافها، أطرافها هنا طبعا المكونات. سيد العلامة هنا نحتاج إلى عبارة للشاهد الصدر، إما مكونات بنحو النسبة الاندماجية أو بنحو النسبة غير الاندماجية. النسبة غير الاندماجية قضية، النسبة الاندماجية صفة والموصف أو المضاف المضاف. نجد فيها بين أطرافها في شكل نسبة اندماجية، يعني هذه التقييدات المأخوذة من القضايا، جمل ناقصة أو جملة تامة، موضوع محمول. زيد قائم تركيب اندماجي هذا أم تركيب تام؟ تركيب تام. مكونات وما زيد وقائم، وجود مستقل ووجود مستقل. رجح تركيب ناقص، أقول زيد القائم أو قيام زيد كمفردة، مفردة. نجد فيها يعني في هذه القضايا أو التركيبات الناقصة من الأمر الذي نسميه، يعني بين أطرافها بين مكوناتها من الأمر الذي نسميه نسبة وربطة. في التركيب التام تسمى نسبة، في التركيب الاندماجي تسمى نسبة ناقصة. واضح جدا، نسبة وربطة. هنا النسبة تساوي الربط في هذا البحث، إن بعضهم يقول النسبة غير الربط. المهم هنا عند السيد العلامة النسبة هي الربط. جيد، يقول هذه النسبة أو هذا الربط تتبخر تنتفي، أين ما لا نجد في الموضوع وحده. هنا الموضوع وحده مطلقة أم مقيدة؟ الموضوع وحده مطلقة أم مقيدة؟ هو قال لا نجد في الموضوع، الموضوع الموضوع كلمة وحده يعني مطلق، لا يعني بأي لحاظ؟ الذي شرط وحده، ما قال بمعزل عن الموضوع، قال بمعزل، يعني جاء الموضوع أهلا وسهلا، لم يأتي أهلا وسهلا، يعني اللحاظ الذي شرط فيه، يعني الانفتاح، قد يأتي وقد لا يأتي. هذه قد يأتي وقد لا يأتي المحمول تشكل الإسناد أم تشكله بالقوة؟ بالقوة، لهذا قلنا نقول الإسناد غير متحقق، يعني غير مؤمن. زين، ما نجد في الموضوع وحده يعني بالإحاضة لديه شرط، يعني انفتاح، انفتاح ليس بالضرورة يتحقق الإسناد، قد يتحقق فعلا وقد لا يتحقق، ولكن منفتح قد تتشكل القضية إذا جاء المحمول. ولا في المحمول وحده كذلك، المحمول هنا الذي شر من الموضوع منفتح عن الموضوع، هذا صور. ولا بين الموضوع وغير المحمول، انظر هنا المحمول منتفي، هنا المحمول مطرود، يعني بشرط لا، الموضوع بشرط لا من الاثنان طارد للمحمول. ولا بين المحمول وغير الموضوع بشرط لا كذلك. واضحنا؟ احيانا ناتي بالانسان كموضوع في قضيه، الانسان يحمل عليه الكتابه، يقول هذا شأنك تحمل تحمل ما تحمل، انا مستعد، فتتشكل قضيه، يقول انسان كاسب او قد لا تتشكل. احيانا لا تاخذ الانسان بشرط لا من المحمول، قل لا اقبل في دائرتي، لا اقبل انا في دائرتي يحمل عليها فقط ماذا؟ الانسان. فهناك امر موجود وراء الموضوع المحمول، متى يتحقق؟ إذا كان الموضوع فعليا مع المحمول، قابل المحمول، والمحمول قابل الموضوع، هناك يتحقق الإسناد. والإسناد ما معناه؟ يعني بين الموضوع والمحمول، الإسناد باللسان البلاغي. واضح الآن؟ الإسناد أو القضية. جيد، هنا يأتي ويبحث عن نحو وجود هذا الرابط. هذا الرابط كيف تحقق؟ من خلال التحليلات السابقة. إذا انفتح الموضوع على المحمول والمحمول على الموضوع، الانفتاح بنحو لا بشرط يكفي أم يجب أن يصير بشرط شيء؟ يجب أن ننطلق من لا بشرط إلى بشرط شيء، يعني المحمول حمل على الموضوع. نفهم من هنا أن نحو وجود هذا الرابط قائم بطرفين. إذا تعطيه استقلالية ماذا يأتي؟ يأتي به الطرفين. طريقته هكذا، مجرد تجعله مستقلا يجر لك من الطرف اليمين الموضوع، من طرف الشمال المحمول. شكل قوية جديدة تحكي واقع، هذا الواقع يعطي استقلالية لوجود الرابط. ماذا يجر؟ مفردتين. وهكذا نقف أم لا نقف؟ لا نقف، فنقع في التسلسل بين طرفين، بين الموضوع الأول والموضوع الثاني. واضح الآن؟ نعيد التسلسل. هذا التحليل السابق كله إلى الرابع، قبل الرابع تعكم فوق هذه النسبة أو الرابط، سميها كما تشاء، أصل الفارسية. نحو وجودها، هذا النحو الوجود لا يتحقق إلا إذا انقلب الموضوع بالنسبة للمحمول بشرط شيء، خرج بشرط لا، من بشرط لا صار لا بشرط، ثم من لا بشرط ماذا؟ بشرط. وبعبارة أخرى تزوج الموضوع بالمحمول، تم عملية الإسناد حتى يتحقق هذا الرابط، لأن الرابط في صورة الموضوع المستقل والمحمول المستقل لا يمكن أن يتحقق. يقول بعتبر لكم المثال أن الرابط قائم بكم؟ قائم بطرفين، في نسبة ناقصة وفي نسبتين تامة لا يفوق، فقط في النسبة الناقصة أبيه يتوقف، يقول كمل حتى ينعقد المعنى. هذه مسألة دلالية، لكن في قضية النسبة لا فرق. إذا كان هذا الوجود الرابط أو هذه النسبة لا تتحقق إلا إذا تزوج الموضوع بالمحمول أو اتحد الموضوع بالمحمول، هذا الاتحاد يعطي نحو وجود هذا الواقع. العلماء يقول جعله مستقلا في الواقع. فبعبارة أخرى القضية لها كم مفردة؟ ثلاث. موضوع محمول هذه العلاقة، الفهم ما دامت شكلت هذه القضية في الواقع كذلك أم لا؟ الواقع كذلك. واضح الآن؟ إذا عندنا موضوع مرتبط بمحمول في الواقع. نحو الارتباط هذا بحث آخر في الفهم. الآن موجود هذا الرابط، سيد العلماء يقول أفرض فرضا أن هذا الرابط مستقل في الواقع عن الموضوع والمحمول، مجرد أن تعطيه استقلالية، يعني جعلت الموضوع منفصلا والمحمول منفصلا وهذا الرابط في الوسط، ثلاث مفردات في الواقع مستقلة، هذا الوجود الرابط يقول نحو وجودي قائم بالطرفين، مجرد أن تعطيني استقلالية أتقفل على مفردتين جديدتين فيتشكل موضوع جديد ومحمول جديد. فكم العدد من ثلاثة إلى خمسة حتى لا تفكك القضية الأولية زيد قائمون، فالربط يكون من جميع الأطراف، من جميع الأطراف. شكلت القضية الجديدة، الموضوع الأول والثاني ثم الموضوع الأول والموضوع الثالث والرابع. أعطينا استقلالية أخرى للوجود، الرابط الثاني ها؟ هذا الذي جرى الموضوع المحمول، يشكل لك موضوع محمول جديدين، وهكذا تستمر في التسلسل الوجودي. يجب أن تفككون بين التسلسل الوجودي، التسلسل المعرفي، والدور الوجودي والدور المعرفي. إذا جاءت مناسبة إن شاء الله أفكك. إذا مجرد أن تعطي استقلالية للوجود الرابط ماذا يفعل؟ يريد طرفين، ثم إذا جرت طرفين شكلت قضية جديدة أم لا؟ بطرفين جديدين، وهذه القضية صادقة أم لا؟ لها مطابق، منها الوجود الرابط، فيجر طرفين وهكذا، طبيعته تجر الطرفين أينما وجد مستقلا، حيث لا يوجد مستقلا. هنا تشير القضية الرابعة إلى هذا، وليس منفصل الذات. قلنا أخ حيدر ليس منفصل الذات، لا معنى ليس منفصل كتبت عن كتاب أم لا؟ أشف إذا طالب يقيس، إذا غابت الذاكرة يأتي المكتوب، وليس منفصل الذات يعني منفصل الوجود، وليس منفصل الوجود عن الطرفين، أي طرفين الموضوع والمعنى، بحيث ينفصل الذات بأي حيث، بحيث يكون ثالثهما جيد، وماذا بعد؟ ومفارقا لهما يعني منفصلا عنهما كمفارقة أحدهما الآخر بنحو الاستقلال. هذه الدعوة، الدعوة ما هو؟ أن حدود متطفل، هذه الدعوة، يقول وليس بمنفصل الذات، مبرسين قائم بالطرفين، ما هو الدليل؟ يقول وإلا، وإلا في اللغة العربية إذا جئنا بإلا ما معنى؟ يعني في جملة مختزلة هناك وإلا، يعني وإن لم يكن وإن لم يكن ليس منفصلا، أو أقول وإلا إذا كان منفصلا تحتاج إلى، انظر مجرد تعطي الاستقلالية يجر ماذا؟ يجر الطرفين إلى رابط يربطه بالموضوع، ورابط آخر يربطه بالمحمول، يعني موضوع من هنا ومحمول من هنا، هذا الموضوع يجره إلى يربطه بالموضوع الثاني والمحمول. نقع في تسلسل عجيب، وإلا احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول. أنا ركزت على الموضوعات والمحمولات، تركز على الوجود الرابط لا فرق، تركز على الواسطة أم على الطرفين، تسلسل في الرابطة أو في الطرفين، ما يهم. إحنا ما عندنا موضوع ومحمول فقط وجودات رابطة، لا ما يصير، عندنا موضوع أول والمحمول أول، عندنا مجموعة من الروابط المستقلة بينها موضوعات ومحمولات. واضح الآن؟ مسألة هكذا يعني يجب نصورها حسين هكذا، هذا الموضوع الأول وهذا المحمول الأول، هاي الرابطة صحيح؟ الرابطة كانت بنحو الاستقرار سميها مثلا جيم أليف با، جيم هنا ماذا تأتي؟ تأتي للميم ولا هي بقيها استقلالية تحضر، فتحتاج إلى ربط من هنا وربط من هنا وربط من هنا وربط من هنا، ثم هذا الربط سمي أنت جيم واحد، هذا الربط سمي جيم اثنين، يجرك ماذا؟ موضوع، هذا يجر موضوع، وهذا وهكذا. نقع كارثة في الوجودات المستقلة، يقول وإلا احتاج، يعني إذا كان منفصل الذات عن الطرفين يجر ماذا؟ يجر طرفين، احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمعنى، فكان المفروض ثلاثة كم؟ خمسة، واحتاج الخمسة إلى أربع روابط أخرى وصار تسعة وهلم جرا، احسب أنت ثلاثة خمسة تسعة، تسعودية أم لا؟ ثلاثة خمسة، أضفنا كم؟ اثنين، من خمسة إلى تسعة أربعة، بعد من خمسة إلى ماذا؟ من تسعة إلى ماذا؟ ها؟ ما يجي 16 يجي دائما ثلاثة ثلاثة تسعة زد 16 كم يجي؟ تسعة تسعة زد كم؟ صفر وثمانية ضيف بثمانية يعني ثمانية يأتي ماذا؟ ثمانية تسعة 17 نعم هكذا ثم ثمانية ضيف 16 بعد 32 هكذا 2 4 ضعف 2 4 8 16 32 سنة هكذا الحساب يعني 2 3 بينهم 2 صحيح ضيف 2 تعطي 5 4 تعطي 9 16 تعطي 17 32 ربك يعلم وهكذا. والشيخ دعواتنا هو مستقل على ألف وباء، شيخ يكون مرتبط بشيء آخر، ينتهي إلى مثلا الربط بالبدل الواجب إلى شيء مثلا، بس إحنا دعواتنا هي فقط أنه يثبت ومستقل على ألف وباء أو لا؟ إذا فرض مستقل خلاص، إحنا غالب دعوة، دعوانا لا، بل بأنه يمكن أن يكون مستقل على ألف وباء، كيف يسمى مرتبط بشيء غير ألف وباء؟ لا هو هكذا إذا كل مستقل وجدك باخر هذا الذي شو العلامة الذي يبطل أنه نص مستقل يبطل أنه مستقل في ذاته على الكوبا مستقل على طرفين على الكوبا هذا يمكن كيف هو هذا بأنه كما قال الشيخ حيدر أخ حيدر في الجلسة الأخيرة كما قال لكن مستقل على الألف من وباء مع أنه محتاج إلى جيم وثلاث يعني لا يمكن أن يكون مستقلا إذا يعني إذا خلصتوا من ألف باب وانفرطوا جيم ودال يعني طبعتوا ماذا؟ طبعتوا تطفولية هذا هو الذي يثبت السيد على هذا تطفولية شكنا هذا كأنه يعني حق المدعى هذا هو حق المدعى نحن ننطلق من هذا ننطلق أن الوجود المتطفل لا يمكن أن يكون مستقل ما هو المبرر تسلسل الوجود تسلسل الوجود التبرير المعرفي هو التسلسل الوجود ليس مصادر على المطلوب لماذا لأن القضية شرطية لكن لما نقول مستقلة مع ألف وباء هو يحتاج أن يتعلق بميم ولا مثلا ولماذا يحافظ على العلاقة مع ألف وباء من القضية السابقة حديث قضية تشكل الواقع الواقع موحد أم مشتت قضية دائما تحت الواقع المشتت ما معنى القضية قضية إسناد فعالة يعني المحمول والمعمول والموضوع يشكلان إسباق واحد واحد المفتت طبيعة الدين ما هو الفهمة ما هو الفهمة تأتي إلى الواقع المشتت تحاول بقدر المستطاع توحده لأن هذه الوحدة هي التي تحقق ماذا؟ تحقق التواصل المعرفي بدون هذه الوحدة التواصل المعرفي لا معنى له أعطيني كتابا زين صالح ماذا يستطيع من أعطيني كتابا؟ في المفردة الكتاب الكتاب الموحد أم الكتاب المشتت؟ ها؟ الكتاب الذي يمثل طبيعة نوعية هذه الطبيعة النوعية واحدة عند الإمريكي وعند الأندونيسي وعند العربي إذن الفاهمة أساسها ما هو التوحيد سيأتي إن شاء الله أن الحمل ما هو نظرية الحامل في بعدها التصوري جهة وحدة وجهة كثرة من جهة كثرة ومن جهة وحدة فالتركيز على ماذا على الوحدة الحامل توحيده وإذا وحدة على مستوى الفاهمة يعني الوحدة على مستوى الواقع الخارجي إذا كانت الوحدة الخارجية مضمونة الموضوع والمحمول الأول الموضوع الأول المحمول انتفى موجود في الواقعية موجود في الواقع هذه الواقعية اللي هي وحدت الموضوع والمحمول في وسطها كم واقعية حسب الدليل لا حسب الاستدلال تصير كم واقعية في وسطها هذه الواحدة مثلا زيد قائم لا ولو سبب ثلاثة ثلاثة هو مدرسة على مبنى استقلالية وجود الرابط. هذه الواقعية الموحدة كم تصير؟ فقدت وحدتها أم تشتتت؟ إذا الوجود الرابط من طبيعته التشتيت أم التوحيد؟ التوحيد. إذا نحن واقع موحد أم مشتت؟ موحد. إذا كان في الواقع ثلاث أبعاد، بعد موضوعي ها والبعد محمولي، لكن ليس بنحو التشتت، بنحو الان سجام والاتحاد حتى الواقعية تبقى في وحدة. واضح؟ سيدي على ما يقول هذا الوجود الرابط إذا أعطيته استقلالية الواقعية الواحدة ماذا تنقلب؟ كفر أم لا؟ كفر. فهذه القضية ماذا تحكي بعد؟ قضية الأصلية زيد القائم ماذا تحكي؟ ماذا تحكي؟ تحكي أم لا؟ تفقد معنى. إذا وحدة القضية تشير إلى وحدة ماذا؟ وحدة إيش؟ ذا. ومن يؤدي وحدة الميزة؟ الوجود الرابط. واضح الآن؟ الوجود الرابط. في الآلية البسيطة شوية مسألة صعبة. الإنسان موجود. ما تقول الإنسان موجود أصلا. حتى الإيراني ما يؤمن بها. ماذا يقول الإيراني؟ الإنسان موجود أصلا أم يقول الإنسان هبط؟ يغير الأسلوب في العبارة صح؟ هبط. ما معنى؟ ما معنى الإنسان هبط؟ ها؟ معنى هبطيه الإنسان. ثبوت الإنسان. ثبوت الإنسان يعني عندنا واقعية أصيلة هي الماهية محيطة بماذا؟ بطاردية العدم بناء على أساس الماهية. واضح؟ بناء على أساس الوجود أن وجود مقيد بأي قيد؟ الإنسان. واضح؟ في الهيئة المركبة. هيئة المركبة هذا أصل أو ربيع. لماذا؟ حتى نكشف الواقع المشتتة أم الواقع الموحدة؟ الواقع الموحدة. هذا هو السر الأنطولوجي للمسألة، سر التكوين للمسألة، ها؟ سر التكوين للمسألة. والسقيفة أخو مصطفى هكذا، السقيفة جاءت شتت الولاية عن صاحبها، شتتت الولاية عن صاحبها، ثم تترتب عليها كل البلايا. من البلايا؟ من البلايا أن هذا المنصب يستطيع أن يدعي أي شخص. ولهذا قال صاحب السقيفة، قال لو كان أبو عبيدة بن الجراح موجودا لا نصبته خليفة. ما حالة؟ يعني البارحة كنت تشوف المنار جاءوا بي وإبو هذا رئيس درزي لسانه جدا مش حاد، يقول من رئيس راشد كرامي الى يعني اللبناني رخيص الى درجة سعد الحريري. راشد كرامي شخصية كبيرة في السياسة، كان رئيس حكومة لبنانية وقتله هذا المسيحي جعل على عملية تفجيرية وكذا، شخصية كبيرة بصفة عقل تدبير كبير. يقال من هذا لا سعد الحريري يلعب الأطارقة في الليل يلعب الأطارقة. فالمسألة هكذا، إذا أنت فككت الولاية عن صاحبها أبو عبيدة بن الجراح حفار القبور هو يقول لهم في بأس لا في بأس. إذا أساس الوجود الرابط ما هو؟ الحفظ على وحدة الواقع، وحدة الوجود في الواقع، هذا هو السر. إذا أعطيت الاستقلالية بعد ما تقول لي فلان شجر، فلان كتاب، فلان كتاب أم مجموعة واقعيات مشتتة؟ مجموعة واقعيات مشتتة. رحمة الله على سيد الإمام، سيد الإمام كان يقول عندنا في الحوزة فلسفتان، فلسفة عالية وفلسفة دنية. فلسفة دنية هذه مصطلحات، فلسفة العالية هي كيف توظف هذه المباني في فهم الواقع، وخصوصا في فهم الواقع المقدس يعني القرآن والرواية. نعم يقول وليس منفصل الوجود عن الموضوع والمحمول بطريقة يكون هو مفردة ثالثة مستقلة كاستقلال الموضوع المحمول. جيد، ما المانع أن يكون مستقلا؟ يقول هناك إذا أعطيت استقلالية هو ماذا يفعل؟ يأتي بطرفين. واضح الآن؟ بطرفين. التفصيل المسألة كم؟ 5. دخل في البين كم؟ 2. حتى تبقى القضية الأولى السابقة فنحتاج إلى علاقة بين الموضوع والمحمول القديمين، فتتشكل عوامل الربط كم؟ كثيرة أم لا؟ كثيرة. فكان المفروض 3 اللي هي الموضوع والمحمول والربط الأصلي، 5 لأن دخل في البين كم؟ موضوع جديد ومحمول جديد وروابط موجودة كثيرة، واحتاج 5 إلى 4 روابط أخرى وصار 9 وهلم جرى من 9 إلى 17 من 17 زيد 32 وهكذا، فتتسلسل أجزاء القضية أو المركب إلى غير النهاية نهاية. بين ماذا؟ بين محصورين، بين الموضوع الأصلي والمحمول الأصلي، وهي محصورة بين حصرين، بين الموضوع الأول والمحمول الأول. إذا الشجرة هكذا، الشجرة الآن موجودة واقعا، كيف واقعة الشجرة مثلا مثمرة، شجرة مثمرة واقعا واحد، أما واقعا واحد إذا بنينا على هذه النظرية الباطلة كم واقعية ترى في الشجرة؟ يعني حتى تصل إلى إثمار اللي هو المحمول الأساسي ثم على كم واقعية؟ كم واقعية؟ لا حد لا حد لا حد لا. إذا كنت مثلا تاجر أنت تشتري التفاح، قلوا تفاح التفاح اللبناني مشهور، تشتري التفاح حتى تصل إلى أنها مثمرة تفاحا، تحتاج إلى عمر نوح من هذه الواقعيات أمامك، تقول أم لا تصل؟ تشتري؟ لا تشتري، لا، نظام الكون هكذا، نظام الكون جعله الله تعالى، هذا الإثمار ثابت للشجرات دفعة واحدة، برط واحد. واضح الآن؟ يعني ما تستطيع أن تشتري التفاح، لماذا؟ متى تصل إليه؟ يعني يجب أن تمر بروابط لا نهاية لها. كيف بعد لا؟ أما إذا كان لا ربط واحد يربط الإثمار بالشجرة تحتاج إلى الانتقال، لا دفعة واحدة تراها بشهود ما شاء الله الإثمار ثم تشتري. واضح سيد؟ إذا ما واضح نعيدا واضح؟ إذا الوجودات الرابطة إذا تكرر في دار الوجود كلما تكرر ابتعد المحمول عن الموضوع، وكلما جاء ربط جديد يدفع المحمول إلى الوراء. بعد نصل إليه؟ لا نصل إليه. والقضية سابقة أم لا؟ قضية سابقة. إذا المحمول في قعر الموضوع ليس بعيدا كما يدعي المدعي، وهذا محاله. إذا لا يمكن أن تكون هناك روابط متعددة، لأن المسباق يتفتت أم لا؟ يتفتت. فوإذا موجود في الطرفين، هذا ونح وجوده قائم بالطرفين، بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير أن يكون عينهما، لا العينية لا لأن حقيقة رابط وهي مستقلة، أو جزهما أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزءه، هذه كلها خطأ، كلها خطأ. ولا أن ينفصل منهما، والطرفان اللذان وجوده فيهما هو بخلافه، يعني مستقلات، مستقلات. واضح الآن؟ يعني إذا تأتي الشجرة المثمرة، الشجرة مستقلة في معقوليتها ولا تحتاج إلى طرفين؟ فتتصل لا شجرة شجرة، صحيح؟ الإثمار إثماره، لكن ثبوت الإثمار للشجرة هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود الرابط. فالوجود الرابط وظيفته ماذا؟ يربط بين الموضوع والمحمول. في الواقع كذلك مستقل أم رابط؟ رابط. ما دامت القضية حددته على مستواها رابطا، فالواقع يكون رابطا، فما يحتاج الى طرف جديد من اليمين أو الشمال. لا لا لا، تحتاج إلى موضوع محمول فقط فتتحقق القضية. الشجرة مثمرة كما في الفاهمة كما في ماذا؟ الخارج. هذا البحث له مدخلية بعلم الأصول، لو دخلنا فيه ما نخرج. مهم جدا هذا نحو الربط، بحث مهم جدا وما مشبع بحثا في علم الأصول معنا. فثبت هذه النتيجة فالتفريع فالنتيجة فثبت أن من الموجود ما وجوده في نفسه، وهو الذي لا يحتاج إلى طرفين ليس متطفيا وهو المستقيم، ومنه ما وجوده في غيره وهو الرابط. وقد ظهر من تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجودها، يعني هذه النسبة قائما بالطرفين رابطا بينهم. ثم يأتي الفروع إن شاء الله. ورحنا درس السابق عدناه فقط، هو إذا اكتشفنا بعد تكوين جديد، ما هو هذا البعد الذي يصحح الواقع الترتيبي. ورحنا لولا هذا الواقع الترتيبي كله لا معنى لا. في الإمام في درس خارج يقول الواقع معنى إلا واقع ترتيبي، واقع بسيط ما عندنا، ما عندك وجود إنسان موجود في الخارج. هل الإنسان موجود في الخارج؟ ما إما وجود إنسان نائم أما مريض أما جالس أما قائم، هل ترتيب أم لا؟ هل هي مركبة أم هي بسيطة؟ هل هي كل ما عندنا فيه حتى الله صار تعالى، الله بدون رحمة بدون خلق بدون نفي. إذا الميلاد ما هو؟ الميلاد هو هل المركبة ولا هي مركبة قوامها ما هو؟ هذا الوجود الرابط، وإلا الواقعيات كلها متشتتة لا ربط بين. نعم ماذا تلقى لتقل كل وجودات هليات بسيطة ما عندنا هلية بسيطة. شجرة موجودة محية بالوجود فقط بدون حيثيات هذا لا يمكن. يمكن؟ لا يمكن. إذن الميلاد في الأساس ما هو؟ الهلية المركبة. أساس الهلية المركبة هو الوجود أبارة. إذن الوجود خطير أم لا؟ وجود خطير، خطير جدا. هذا هو لا يمكن نضع اليد لي، يعني من حول إيه؟ تخلق. يعني مجرد أن تريد مثلا هكذا تلمسه ما تلمس الحقيقة من؟ طرفين. لمسه لمس الطرفين هذه الرجوع. ولكن كيف يتعلق كيف يجمع بين شيئين؟ هذا بحث جدا دقيق في علم الأصول، عالجوه معالجة دقيقة جدا. وأنا شفت يعني بعض الأساتذة خصوصا الشيخ صادق الرجاني أبدع في هذا الشيخ الإمام كذلك في درس في الخارج أفصل في هذا من أروع البحوث. هذا النحو وجود الرب كيف يربط بعض الصور هكذا في شجرة في إثمار خيط يربط بين الطرفين، بعض القبائل بعض كذا بعض الأغاني هكذا تصوروا. فهذا الرب في الخارج هكذا سيد العلم يقولون ليس هكذا حاجة ليس هكذا سؤال تختلف. إيه الدراسة حتى الرابط يعني صدق القضية وكذبها هذه من الناحية المعرفية، من الناحية الواقعية الواقع يتعين الواقع يتعين. لولا وجود الرابط لا يتم مركبة الواقع لا يتعين. يتعين لا يتعين، تأتي تضبطه لا مشكل، مجرد أن تأتي تمسكه تجده مشتت فضار أم لا فضار. الفاهمة يمكن أن تستنقضي بعد ذلك يمكن أم لا؟ لا يمكن، لأن الرابط الواحد ماذا انقلب آلاف من الله. كل شيء بها هو من المخارج يعني من المخارج المعنى العام الآن يعني هذا الشيء استخدمناها الآن في الآن الآن مثلا الإنسان متركب الله تعالى مثلا معناه أن الخارج مو مركب واحد يعني الحق تعالى محيط في حيثية المدينة زي الخارج زي الفلطة هذا الخارج أمس لأنه صادق الخارج هل زي الصادق نعم صحيح؟ نعم لكن هذا نحو هذا الرد يجب أن نفهمه جيدا. سيدة إلا ما يقول أحد أقل أدنى ما بيصوره مستقل، لأن إذا استقل أصل قضية تنتهي، لأن الواقعية المشتتة تعطي في الذهن ماذا؟ المشتت، تعطي وحدة المشتت مشتت، على الأقل تجده متطفل في الخارج. ثم تأتي تدرس نحو الرب، هذه بحث عميق جدا. هنا ليس في نحو الرب، الآن في وجود الرب، نحو وجود الرب ماذا؟ متطرف. وبعبارة أخرى إذا تريد تلمس هذا الوجود الرب فتحتاج إلى لمس الطرفين، لمس الوجود الرب. هذا هي طبيعته. يجب أن تفهمون السيد المسألة في البعد التكوين، البعد المفاهيمي أحيانا سهلة، مثلا هو الاستدلال طالب يقتنع، لكن إذا يروح إلى العالم الواقعي ما يفهمها، لأن القول بوجود الرابط الواقعية ما لا الوجود الرابط بنحو المستقل الواقعية تتشفت، يعني هذه المركبة كلها تنتفي، ماذا يبقى عندنا إلا المهية بضار صفة. تستطيع تقول حينها الشجرة مثمرة، أنا لك تحتاج تمر بمراحل لا نهاية لها، حتى لو عندك عمر روح ما تصل إلى المحمود. إذا ماذا تقول في نهاية المطار؟ شجرة ما هو جودة وتسكت، هناك شجرة مثمرة ما عندك حق، شجرة منكسرة ما عندك حق، مهتزة ما عندك حق. لماذا؟ لأن هذا الاهتزاز كيف تصل إليه يا أخي المصطفى؟ بالوجود الرابط، جعل الوجود الرابط واسطة مستقلة، كيف توصلك إليه؟ تبقى الواقعية غير متماسكة. الآن زيد السيد، السيد أعطيني اسم الدقيق حتى نزعوه من هنا. ما هذا المشكلة؟ سألوا يا ما أعرف عن الحضور إيشون؟ أبغى شرطين. أنا نستمر هنا لأن الشرط مع التاريخ الفلسفة. صحيح. سيد كيف؟ سيد عقيل.